ولا تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث، واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، إن كنتم حقا منقادين لأمره، سامعين مطيعين له، تعبدونه وحده لا شريك له. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شيخ عبد. إنما حرم عليكم الميتة. يلا أعد العلم. طيب تفضل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. شيخ علي فمن اضطر و... نعم شيخ. لو تعيد لأن الصوت يتقطع. نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها إن الله غفور. طيب يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم، ولا تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث، واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، إن كنتم حقا منقادين لأمره، سامعين مطيعين له، تعبدونه وحده لا شريك له. هذه الآية السابقة. إنما حرم الله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، والذبائح التي ذبحت لغير الله. ومن فضل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا متجاوز حدود الله فيما أبيح له، فلا ذنب عليه في ذلك، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. شيخ علي تفضل. بسم الله. تسمعني يا شيخ علي؟ نعم شيخنا، أنا كنت أتصل على أبونا عبد الرحمن، قلت له أن يمكن هو. لا أنا عدلت الآن وأرسلت على الواتساب، فإن شاء الله لعله يدخل. إن شاء الله شيخ علي نكمل. تفضل. بسم الله. نعم. بإذن الله. إن الذين يكتمون الكتم. إي نعم. إي أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق، ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء، هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب موجع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار. يعجب الله من إقدامهم على ذلك، فعجبوا أيها الناس من جراءتهم ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها، وهذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نزل كتبه على رسله مشتملة على الحق المبين فكفروا به، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس الخير عند الله تعالى في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، وإنما الخير كل الخير هو إيمان من آمن بالله وصدق به معبودا وحده لا شريك له، وآمن بيوم البعث والجزاء وبالملائكة جميعا وبالكتب المنزلة كافة وبجميع النبيين من غير تفريق، وأعطى المال تطوعا مع شدة حبه ذوي القربى واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم والمسافرين المحتاجين الذين بعدوا عن أهلهم ومالهم والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم، وأنفق في تحرير الرقيق والأسرى وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة، والذين يوفون بالعهود ومن صبر في حال فقره ومرضه وفي شدة القتال، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا معاصيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط المساواة والمماثلة، يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه، فيلتزم الطرفان بحسن الخلق فيطالب الولي بالدية من غير عنف ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص، ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم لما فيه من التسهيل والانتفاع، فمن قتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائما. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف حقا على المتقين. فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته إن ترك مالا الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل، فلا يدع الفقير ويوصي للغني ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله، وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.

فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أنزل على قلوبنا صبرا عظيما، وثبت أقدامنا، واجعلها راسخة في قتال العدو، لا تفر من هول الحرب، وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود عليه السلام جالوت قائد الجبابرة، وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل، وعلمه مما يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به، بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك به، لفسدت الأرض بغلبة الكفر وتمكن الطغيان وأهل المعاصي، ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك حجج الله وبراهينه نقصها عليك أيها النبي بالصدق، وإنك لمن المرسلين الصادقين. جزاك الله خير الشيخ بلال، جزا الله أخونا الشيخ علي أيضا خيرا. بس قبل أن نختم، في أحد الإخوة سأل سؤال الشيخ أبو نذير، بقول: هل حرام الزواج من الكافر اليهودية أو المشركة؟ طبعا هذا بناء على الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولكن هناك آية أخرى وهي في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالكافر اليهودية والنصرانية أو المشركة اليهودية والنصرانية يحل الزواج بها، وهذه مخصصة للآية التي في سورة البقرة وقرأناها. فيجوز التزوج باليهودية والنصرانية، لكن بشرط أن تكون محصنة، والمحصنة هي الحرة العفيفة، هي الحرة العفيفة. ومع ذلك فإن المسلم ينصح بالمسلمة ذات الدين، يعني إذا كانت مسلمة وليست ذات دين لا ينصح بها، فكيف بالكافرة المشركة؟ إذن من باب أولى أنه لا ينصح بها إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، في زماننا هناك من ينتسب إلى النصرانية وإلى اليهودية، ولكنهم ليسوا بنصارى ولا بيهود، وإنما هم علمانيون أو ملحدون ونحو ذلك. هؤلاء لا يجوز الزواج بنساء ببناتهم ونحو ذلك، الملحدات الكافرات. يعني مثل المسلمة، واحدة مكتوب في هويتها مسلمة ولكنها هي تعتقد الإلحاد مثلا، هذه لا يجوز الزواج بها. فننتبه لهذا الأمر، لأنه كثير من المنتسبين إلى النصرانية في زماننا هم ليسوا بنصارى وليسوا بيهود، وإنما هم كفار وملحدون ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.